الأسبوع التاسع والعاشر بدرس له قاعدة الميم والنون وباخد معاهم قاعدة الايه؟ ها؟ انت حفظته بقى؟ الوصل. قاعدة الوصل مع الميم والنون والحروف كلها. كده الولد ما شاء الله بقى يعرف يقرأ كل الكلمات ما عدا الايه؟ اللام الشمسية واللام القمرية. تقدر تحمل اللام القمرية واللام الشمسية على الميم والنون، لان الميم والنون خلاص الطفل اصلا يعني مش هتاخد وقت منك، خلاص بقى بيعرف يقرا. هي بس ايه كل اللي انت هتعمليه؟ هتقولي ميم حرف ها غنة مشدد. هي دي الحته اللي احنا اخرناها للاخر، علشان لما لو خد الميم في معاد في مكانها هيجي يقول لك كاف حرف غنة مشدد، تاء حرف غنة مشدد، باء حرف غنة مشدد وكده. ماشي يا جماعه؟ كده تبقى انت قبل ما تخلصي شهرين ونص هتلاقي نفسي خلصتي الكتاب كله، والولد بيعرف يقرا من اي موضع. ممكن تاخدي اسبوعين اثنين مراجعه على الكتاب سريعه، كل يوم تاخدي حالتين او ثلاث حالات الولد يقراهم، حاله من قدام وحاله من اخر، هتلاقي نفسك ما شاء الله متقنه جدا. في كلمات في اخر فتح الرحمن اللي احنا قرناها مع بعض فاكرينها؟ اللي هي عاها هذا عليه والله صفحه 90 و89 و91 و92 لحد الاخر، فادرب الاولاد عليها. ممكن تاخد مني اسبوعين لو دربت على الاولاد على قراءه هذه الكلمات اللي هي المختلفه ديت، بيبقى الطفل في الحته ديت مهيئ لانه يخش على ختمه التلاوه. لا الوقت الشيخ مصطفى هيديكم المحاضرة بتاعة الوسائل. تمام. طيب قولي تفضل عايز ايه؟ لا لا لا انا قلت في حصة ها تانية اسمها حصة تمكين حالات الحروف او حصة الهجاء. دي القراءة ساعة زي ما هي. زي ما هي بنفس النظام اللي انت ماشي عليه. دي اما ربع ساعة يا اما نص ساعة على حسب الرغبة او حسب يعني فترة السماح اللي عندكم. ماشي يا جماعة؟ طيب لو احنا عايزين نجاوب على سؤال الاخت على ما الشيخ يجي، الشيخ مصطفى فين؟ صلي؟ طيب. على ما الشيخ يصلي لو قلنا عايزين نعرف ازاي امكن مع الطفل اخليه استطيع القراءة بدون تشكيل، لأن دي مشكلة بيوصلها الطفل. أنت بتملي الطفل بيكتب إيه؟ بالتشكيل، صح؟ لا، من خلال المسائل الحسابية اللي هنديها للطفل في حصة الحساب هنكتب عناصر الأسئلة من غير تشكيل. هنملي الأطفال يكتبوا من غير تشكيل. اما يبدا الطفل يتعود انه يكتب من غير تشكيل هيبدا يقرا من غير تشكيل، ودي احسن طريقه في توصيل معلومه للطفل بحيث انه يقرا من غير تشكيل. ان انا ببدا اوريله كلمات على السبوره هو من يوم ما جه وعمال يشوف الكلمات دي ايه؟ بالتشكيل. ابداي قبل ما يخش المدرسه بحوالي 4 شهور يكفي، 3 شهور يكفي، ان انا ابدا امليه وهو خلاص كده حفظ بيكتب التشكيل، صح؟ اكتب يا ابني كتب، اكتب شرح، اكتب بار جوا عليا، اكتب اي حاجه يبدا الطفل يكتبها. اكتب من غير تشكيل يبدا يشكل. طب افرض الطفل لو انا عندي وانا ابدا مع الطفل خلي بالكم كده انا هكتب له ايه؟ هتعمد ان انا انسى ايه؟ انسى فتحه، انسى كسره، انسى حاجه. ايه اللي ناقص يا اولاد في الايه؟ يوم الطفل يبدا يعرف. بعد كده مره ما بيجيش مره واحده ما بيجيش كده مره شيئا فشيئا يبدا يعرف ان ناقص يبدا يعرف اثنين ثلاثه يكتب هو التشكيل اكتب له انا ليه اكتب من غير تشكيل لحد ما اوصل معاه انه يقرا بدون تشكيل ماشي يا جماعه نعم باقي التبويب الشيخ محمد ان شاء الله هنكمل معاكم من بكره باذن الله الحساب انتوا خدتوا ما يكفيكم سنه ايه لا لا لا الضرب لا الطرح طيب هنعمل لقاء ان شاء الله قريب نتفق مع الشيخ خالد باذن الله تعالى ونبلغه ان شاء الله نكمل فيه بيت الحساب ماشي عشان بس الوقت بتاع الاخ مصطفى ضيق جدا ويا ريت نسيب الوقت يعني ماشي يا جماعه فين الشيخ عبد الشريف صلى الله لسه مصلي؟ مصلي طيب قول ايه؟ سؤال عرفت بتقول ابني في الحضانة بيعرف الحروف بالحركات لما اقول له ألف يقول لي غلط ا اي او ده علشان هو درس كده لا هو الاستعجال البعض تبنى فكرة ان انا اخد الحروف بالحركات من غير الحروف المبردة وانا حضرت في البداية اول ما الناس بدأوا يستعجلوا في تعليم الطفل ويشالوا الحروف المبردة وبدأ يدي الحروف بالحركات قلت لهم النتيجة هتكون في الآخر إن الطفل مش هيعرف اسم الحرف هو ده السؤال اللي كان بقى الأخت إن الطفل وصل إنه مش عارف اسم الحرف لكن ده ينفع مع مين؟ مع الأجنبي الأجنبي لما بدأنا مع الأجانب لما ندي للعرب والغير ناطقين الغير ناطقين لما اقعد اقول له ألف باء تاء تاء جيم هذا يطول عليه ليه؟ لأنه ما عندوش الهمزة فيقول لي هلف ما عندوش مثلا العين أقول له عين يقول لي أين عين أين عين أين أظل إيه؟ أقعد أعلم فيه الحروف المجردة بس تاخد مني سنة مع غير ناطق باللغة العربية لكن لما بدأنا نديه ونعلمه من غير الحروف المجردة عارفين خد قد ايه؟ 20 حصة 20 حصة بحصة ساعتين يوصل فيهم لقراءة القرآن كاملة بفضل الله تبارك وتعالى خلال 20 حصة بعلمه كل مرة كل حصة بديله خمس ست حروف خمس ست حروف في خمس ست محاضرات او خمس ست جلسات بياخد الحرف نطقا بالفتح ببدا معاه بالفتح بياخد الحرف نطقا وكتابه بديهوله اكتبوله قدامه ا وبقول له ان الحرف ا ده لا يرتبط بما بعده عشان يعرف يشوفه لا يرتبط بما بعده اقول له يعني بالانجليزي ولا بلاش ماشي اقول له ده ما بيكتبش مع الحرف الذي يليه نعم ايه قال الحروف اللي هي لا لا لا مش همزه الفطر لا الهمزه والالف والدال والذال والراء والزاي والواو بس ماشي فانا بعرفه الحروف دي انها لا ترتبط بما بعدها تمام طيب خلصت معاه الحروف كلها بالفتح ببدا اديله الحرف ده اهو بال 20 حاجه بديله في حصتين او ثلاثه بيكون حافظه وكتبه مع قاعدة الوسط في الحروف بالفتح. بعد كده أبدأ أطبق بقية الحروف كلها، يطلع معايا قبل ما يخلص العشرين حصة بيكون بيعرف يقرأ كل الكلمات وبيكتبها، يكون بيقرأ كل الكلمات وبيكتبها بإذن الله. ماشي يا جماعة؟ طيب في أي سؤال تاني عشان الشيخ وصل؟ سيبكم لأن المحاضرة طويلة واحتمال تقعدوا بعد العشاء. ماشي كده تلعبتوا كده ليه؟ استوانا المحاضرة إن شاء الله اللي هيعوزها بعد ما تخلص المحاضرة. إن شاء الله. مساء. موجودة الإنجليزي الحساب موجود في مذكرة الحساب كلها.